يذكر الشيخ هنا أن الناس في أمر المرويات في التفسير وغير التفسير أنهم طرفان، يعني طرفان ووسط، بس هو الآن يذكر حال الطرفين الذي يعبر عنهم بالتطرف، متطرف يعني أنه آخذ بجانب بطرف. بالنسبة للمرويات فريق ويقول يخص بهم يعني كثير من أهل الكلام لا بصيرة لهم في الحديث ولا يميزون بين صحيح وضعيف، فإذا ذكروا يذكرون الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، ما لا فرق عنه. هذا جانب، يعني مع أنهم يشار إليهم، يشار إليهم بالعلم والذكاء، لكن فاقد الشيء لا يعطيه، لم تكن لهم عناية بمعرفة الحديث وتمييز صحيحه من ضعيفه ومقبوله ومردوده. سبحان الله، هذا فريق. وفريق آخر في المقابل من المعنيين بالحديث، قوم يعتنون بالروايات والأحاديث ومعرفة يعني بالأسانيد، ولكنهم ليسوا أهل فقه في هذا الشأن، فهم يأخذون قواعد مثل قواعد الصحيح، الإسناد، السند الصحيح، عندهم يعني كل ما توافرت فيه هذه الشروط، شروط القبول، شروط الصحة مثلا، ساعة الفلاد قالوا هذا. فيرد يعني من هذا القبيل أحاديث ظاهرها الصحة وإسنادها صحيح، فأهل الفقه في هذا الشأن يدركون الغلط فيها، يعني ظاهرها الصحة والقبول إسنادها صحيح، لكنه يعلم بطرق، يعرف أهل الشأن بطرق إنها غلط، غلط يعني وهم من الراوي حتى وإن كان صحابيا، غلط. لأنه معارض بما هو أقوى منه، ولعله سيأتي لهذا بعض الأمثلة. فهؤلاء إذا وجدوا أحاديث ظاهرها الصحة في نظرهم عارضوا بينها وبين الأحاديث الصحيحة، فراعوا يتكلفون لها وعنها جوابا، مع أن أهل الشان من أئمة العديد يدركونها غلط، خلاص غلط ما تحتاج إلى أن يتكلف في تأويلها أو الجمع بينها وبين ما عرضها، لا هذا غلط. والثقات يكون قد يغلط، الثقة وهو ثقة قد يغلط، قد يهم والحكم على الراوي بحسب الغالب عليه, حسب الغلط النادر هذا لا كما يقال لا حكم له ولا يقدع في منزلته. فهؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب. وبهذه المناسبة يذكر هناك أحاديث يعني موضوعة كثيرة تمثل بكثير أو أكثر الأحاديث المروية في فضائل السور, وتجدها مكتوبة يعني في الكشاف وعند الواحدي عند تعالب حديث يعني موضوعة ومعروف إنها موضوعة. فهؤلاء الذين لا عناية لهم بالحديث يقبلونه ويثبتونه من أجل يعني التدليل على فضل هذه السورة. وبهذه المناسبة يوازن الشيخ بين تفسير ثعالبي والواحدي يقول صاحبه ثعالبي يكون شيخ للواحد والبغوي, فيقول إن ثعالبي ذكر في تفسير أحاديث من غير تمييز حتى قال إنه حاطب ليل, هذا مثل يقال فلان حاطب ليل ما يميز حاطب الليل يجي كلمة مسكت أبو يمكن يعني زين وشين وحاطب ليل في النهار اللي يحطب في النهار يميز يختار ويشوف الشيء المناسب, أما حاطب الليل لا بس مما يليه يجمع. يعبر بهذا عن اللي يجمع من غير تمييز. ويقول عن الواحد انه ابصر من شيخ بالعربيه. ابصر منه بالعربيه. والبغوي لا كانه اختصار للثعالبي ولكنه نقاه من الأحاديث الموضوعة والضعيفة. وبهذا يعلم أن تفسير البغوي أفضل الثلاث. هذا يعني معنى مهم معرفة يعني أحوال الناس وأحوال الطوائف في هذا الباب في علم المنقولات والمرويات. فللمرويات رجال وأئمة يقولون إن أئمة الحديث كالصيارفة, مثل الصيارفة اللي يعني يعملون بالنقود بالعملات, ما هي العملات اللي هي الورقية, لا ذهب وفضة. يميز بين الصحيح والخالص وبين المغشوش في نظره, يكون عند أحدهم يعني من نوع يعني حديدة أو حجر يضرب عليه الدينار أو الدرهم ويعرف المغشوش ولا صافي بطنينه ورنينه. فعلماء الحديث أئمة الحديث مثل الصيارف في نقدهم. يقول العراقي في شطر بيته فقيض الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادها. يميزون بين الموضوع ضعيف والغلط. وهذا النوع أعني الآن هذا موجود وهذا موجود، الطرفان الذين ذكرهم الشيخ موجودان الآن. في ناس ما عندهم بصيرة في الحديث يأخذون من كل ما اتفق لهم، استدلوا بأحاديث ما لها أصل موضوعة أو إنها ضعيفة ضعف شديد. وهناك مثلا ناس لهم عناية بالحديث تجدهم صحيحون. الآن فيها كثير من الشباب يقرأ بحسب القواعد اللي هو درس كذا خلاص يحكم الحديث هذا صحيح. ارجع للأئمة ماذا قالوا، لا تتهم بتصحيحك أنت. والله أنا قرأت الحديث درسته الحديث صحيح. هذا الحافظ ابن حجر اقرأ بلوغ المرام ما أذكر صحيح أنه ضعف كثير، يقول بإنسان ضعيف ضعيف، لكن تصحيح ما أذكر واحد إلا حديث أو حديثين حكم هو قال إسناد وصحيح، ولا الباقي يحيل على غيره. صار ابن حبان الحاكم ابن خزيمة فلان كذا، اقرأ البلوغ اقرأ تأمل فيه، لا يكاد يحكم على حديث هو بالصحة، بل ينقل التصحيح. أما التضعيف نعم، والناس في التصحيح والتضعيف كذلك طرفان وسط، فيه المتساهل وفيه المتشدد وفيه أصحاب النظر الثاقب والتوسط. هذا كله متصل بموضوع التفسير بالمنقول، هذا كله استطراد وامتداد للكلام في التفسير بالمنقول. نعم فصل. قال رحمه الله: فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الخلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر مستندي، هذا من عبارة ما يجلس عندك ليش إيش؟ قال: وأما النوع الثاني من مستندي الخلاف الاختلاف. ما شندكم من ايش؟ سبب ايه الله يعافيك. النوع الثاني ايش؟ من سببي. نعم سببي مستندي. نعم. واما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا اكثر ما فيه الخطأ من جهتين. حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا فإن تقدم من التفسير نوع التفسير يعني بالمنقول تفسير بالاستدلال. هذا الآن يريد أن يذكر التفسير بالاستدلال الذي يكون مبني على النظر في الأدلة في اللغة. كما يقول ابن شوكان يقول: فتح القدير الجامع بين علمي الدراية والرواية من علم التفسير، تفسير بالرواية هنا المنقول، وتفسير بالدراية يعني بالاستنباط ووجوه الاستدلال. نعم

وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدلا، وقد صنف سبحان الله. سبحان الله. كل أول البحث أول التفسير من جهتين، كل من جهتين. فهذا أكثر. وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. نعم. فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب. هذا تفسير بالمنقول تقدم، وذكر الشيخ بهذه المناسبة جملة من كتب التفسير بالمأثور، فلان وفلان عبد الرزاق وفلان وابن جرير وعبد بن حميد وجماعة كما ذكر. والنوع الثاني التأثير يعني بطريق الاستدلال، يقول هؤلاء صنفان يأتيهم الغوط من جهتين، يقول يعني فريق اعتقدوا معاني، اعتقدوها بأي طريق؟ اعتقدوها بطريق النظر والاستدلال مثل ما يدعون من دلالة العقل. إذن ترسخ عند معاني استدلوا عليها بالعقل، فراحوا يحملون النصوص على تلك المعاني، يعني المعاني استقرت عندهم من قبل فجعلوا النصوص تابعة لما اعتقدوه من المعاني، وفسروا النصوص بما اعتقدوه من المعاني، فغلطوا بما اعتقدوا من تلك المعاني التي ليس لها مستند صحيح وغلطوا بحمل كلام الله وكلام رسوله على تلك المعاني، ويقابلهم الذين فسروا القرآن من جهة دلالة اللفظ من حيث هو، يعني فسروه باعتبار ما تحتمله ما يحتمله اللفظ، معرضين عن المتكلم به والمخاطب به، ولا ريب ان معنى الكلام يختلف باختلاف المتكلم وباختلاف المخاطب. فهؤلاء اعرضوا عن هذا ونظروا الى ما يحتمله اللفظ بس. ولهذا يقول الشيخ إن الاولين يعني نظروا للمعنى اولا، والمعنى عندهم سابق لتفسير اللفظ ومعنى اللفظ، وهؤلاء نظرهم في اللفظ سابق للمعنى. وكل من المنهجين غلط. يعني إذن ما هو الواجب؟ الواجب تفسير الكلام بما يدل عليه اللسان مع مراعاة المتكلم به والمخاطب به، فإن هذا يعني يقيد اللفظ وبمعرفة المتكلم يعني يعرف من عادته ومن سنته ومن مقاصده، يعرف ما يعني ما أراد بهذا الكلام. أما من قطع الكلام عن المتكلم به والمخاطب به واقتصر على دلالة اللفظ فإنه يغلط كثيرا ويفسر الكلام بما لم يقصده المتكلم. فلا بد من يعني لفهم المعنى من معرفة المتكلم لمعرفة مراده، معرفة المخاطب به وما يناسبهم وما يناسب المخاطب به. فهذان فريقان كل منهما قد وقع في غلط في غلط في التفسير. يعني هؤلاء فسروا القرآن بما لم يدل عليه لأنهم اعتقدوا معاني ثم فسروا القرآن بتلك المعاني. فالنصوص لا تدل على تلك المعاني، يقول الشيخ فغلطوا في الدليل والمدلول. المدلول هو المعنى الذي اعتقدوه وهو غلط، والدليل حيث حملوا النص على ذلك المعنى، فغلطوا في الدليل والمدلول. وأما الذين نظروا إلى اللفظ وما يدل عليه فغلطهم في المدلول فيما يظهر في المدلول، لا في الدليل. نعم اقرأ. بعد تفسير الصومالي. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه. هؤلاء الذين اعتقدوا معاني ثم فسروا القرآن. نعم. راعوا المعنى الذي رأوه. يعني ممكن نشبههم مثله بالطوائف المبتدعة. لكن أيضا يمكن يمثلهم بأصحاب المذاهب. يعني مثلا صاحب المذهب مثلا حنبلي أو شافعي تأصل عنده إن الحكم الفلاني كذا، فيذهب يفسر الدليل أو الحديث على ما يوافق المذهب، فالمذهب سابق يعني اعتقد أولا ثم استدل، والواجب هو الاستدلال أولا ثم اعتقاد ما دل عليه ما دل عليه الدليل. أما أن يعتقد ثم يستدل معناه إن اعتقاده لم يكن مبنيا على الدليل الصحيح، فيذهب يعتقد ثم يستدل، وإذا استدل فلا بد أن يخبر عن الدليل ليتفق مع اعتقاده، وهذا ما يصنعه أصحاب التعصب من أهل المذاهب، يكون أن هذا المذهب هو المستقر عنده فيذهب يستدل له بما لم يدل عليه. نعم. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. تمام. والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يدل. نعم. راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يدل عليه اللفظ وما يحتمله في اللغة العربية. نعم. وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. تمام. نعم. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. نعم. تارة مرة. والأولون صنفان. الأولون هم الذين اعتقدوا معاني ثم ذهبوا يفسرون القرآن بما اعتقدوه من المعاني. نعم. هؤلاء صنفان. تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. طيب. وفي تارة يسلبون القرآن ما دل عليه، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه. وكل من الأمرين غلط، يسلبون القرآن ما دل عليه، لا يعني نقول مثلا مثل آيات الصفات، يقولون إن هذه الآيات لا تدل على إثبات الصفات، فيعطلونها عما دلت عليه، يخلونها، وقد يكتفون بذلك خلاص، إنها لا تدل على هذه المعاني، ثم هم يفوضون فيها. فهؤلاء سلبوا النصوص ما دلت عليه، وآخرون يجمعون إلى ذلك من سلب النصوص ما دل عليه، يجمعون إلى ذلك حملها على ما لم تدل عليه، فالأولون يقولون إن قوله تعالى مثلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول هذا لا يدل على إثبات اليدين، والآخرون يقولون ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، المراد باليدين القدرة أو النعمة، فيحملونه على ما لم يدل عليه، ومن لازم ذلك أن يسلبوه ما دل عليه. فهؤلاء أشد، جمعوا بين التعطيل والتحريف، تعطيل وتحريف، لكن مثل المفوضة عطلوا ولم يحرفوا، يعني النصوص قالوا إنها يفوض علمها إلى الله، فهم عطلوا النصوص عما دلت عليه ولم يحرفوها بحملها على معاني لا تحتملها إلا بتكلف أو ببعد. نعم. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، قد يكون وفي كل من الأمرين. نعم. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، في الدليل والمدلول، في الدليل حيث حمل النصوص على ما لم تدل عليه، وفي المدلول حيث اعتقدوا ما حيث اعتقدوا الباطل. نعم. بعد، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول، وهذا قد يكون ما اعتقدوه حقا، نعم، ولكنهم يستدلوا عليه بما لم يدل عليه، يعني فنقول للمخالف قولك هذا صحيح، اعتقادك هذا صحيح، لكن الدليل الذي ذكرت لا يدل على هذا، فيكون غلطه في ماذا؟ في الاستدلال، غلطوا في الدليل لا في المدلول، الاعتقاد أو المقولة حق في نفسها، لكن الاستدلال عليها بهذا الحديث هذا ما هو صحيح، غير صحيح. نعم. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. نعم. بعد، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول، نعم، مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه، ومن هؤلاء ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. هؤلاء هم أشهر طوائف المبتدعة، الخوارج والمعتزلة والجهمية وكذا والمرجئة والقدرية. هؤلاء اعتقدوا عقائد ثم ذهبوا يحملون النصوص على تلك المعاني، وهي لا تدل على ما قصدوا إليه، وبهذا يجمعون بين الغلط في الدليل والمدلول، يعني غلطهم من وجهين، من جهة ما اعتقدوه هو غلط، من جهة الاستدلال أو الدليل غلط، حيث لا يدل على ما استدلوا بها. النصوص لا تدل على مذهب المعتزلة ولا على القدرية ولا على المرجع، ولكنهم مع ذلك يستدلون على مذهبهم بأدلة من القرآن، فيجمعون بين التحريف واعتقاد الباطل. نعم. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدلا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. نعم. مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب عندكم علية إسماعيل إسماعيل بن علي إبراهيم. نعم. إبراهيم بن إسماعيل بن علي، تمام، عرف أبوه معروف إمام من قاتل الروس إسماعيل بن علي، لكن هذا الولد نعم إبراهيم. نعم. شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني. همداني؟ نعم. همداني بالذات. والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ولعلي بن عيسى الرماني. همداني نسبة إلى همدان بلد في المشرق، وأما إذا صارت بالدال فبالتسكين الميم. همداني نسبة إلى يعني قبيلة همدان، القبيلة اليمنية المشهورة التي إلى الآن اسمها موجود باقي. نعم. والكشاف لأبي القاسم الزمخشري، فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا المعتزلة بالمناسبة يذكر الشيخ أصول المعتزلة خمسة ويسمونها التوحيد، ولكنهم يدخلون فيها الصفات، فما هو بتوحيد؟ يدخلون بها نفس الصفات، فهل يكون توحيدا؟ لا، لكنهم يسمون نفي الصفات توحيدا، وإثباتها يجعلونها تشبيها أو شركا. ثاني العدل، ويدخلون فيه نفي القدر والمنزلة بين المنزلتين في شأن في حكم العاصي في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد وهو قول بتخريج أهل الكبائر في النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأدخل فيه الخروج على ولاة الأمور. نعم. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمون التوحيد، التوحيد نفي الصفات، نعم. وأما عدلهم، وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها، يعني أفعال العباد خارجة كلها. نعم. ولا هو قادر عليها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك قال رحمه الله: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات، لم يشأ جميع الكائنات بل خرج عن مشيئته أفعال العباد. نعم. ولا خلقها كلها، ولا هو قادر عليها كلها. نعم. هذا كلها أفعال العباد. نعم. بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها. نعم. تعالى الله عن ذلك. ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. نعم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة. نعم. أرجع قليلا أعيد. قال رحمه الله: وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات. نعم. هذا يعني واضح من المعروف من القدرية، يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله وقدرته وخلقه. نعم. فليست مخلوقة لله ولا واقعة بقدرته ولا بمشيئته. نعم. شوي. ولا خلقها كلها. نعم. ولا هو قادر عليها كلها. نعم. نسي اللي كلها وين تعود؟ يعني المخلوقات. نعم. بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها. نعم. ولم عندهم أن العدل لا يتحقق إلا بذلك. نعم. ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه بغير مشيئته. تعالى الله. نعم. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة. يعني هذا فيه التنبيه على إن مذهب المعتزلة في التوحيد هذه الأصول والعدل الذي يضمنون نفي القدر وأن العباد خالقون لأفعالهم، هذا المذهب دخل على الشيعة. ولهذا ابن المطهر الذي رد عليه شيخ الإسلام يقرر يعني مذهب المعتزلة في باب الصفات وفي أهل الكبائر، يعني دخل عليهم مذهب المعتزلة ودخل على الزيدية، يعني الشيعة صاروا معتزلة، صاروا شيعة ومعتزلة مختلطة. نعم. أي نعم. جميل. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة على إيش؟ على نفي القدر ونفي عموم خلق الله وعموم مشيئته وعموم قدره. نعم. كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. نعم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، على طريقة نفي القدر. نعم. لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك. إيش؟ ولكن يضم إلى ذلك. يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية. فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني متأخر الشيعة صاروا معتزلة مع ضلالاتهم الأخرى. فالمعتزلة خير منهم إذن، لأن الرافضة متأخر الرافضة معتزلة ورافضة جميعا، فضموا إلى ما دخل عليهم من أصول المعتزلة أصول الرافضة، يعني مثل جحد خلافة أبي بكر وعمر سبهما وكذلك عثمان والغلو في علي وأهل البيت. نعم. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة. نعم. وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحد من النار. أسأل الله العافية. أعوذ بالله. نعم. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع. قال والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. لا نزال في المسكفين. الله تفضل. آخرون من حمل لفظا وحملوا معنى هذا القرآن حملوا على المعاني. اعتقدوا عن الشيخ مثلا لهم بالطوائف المبتدئه. نعم. لا غلطوا في الدليل والمدلول بالقول. نعم. شيء تفضل. أحسن الله إليك. هذا أخونا عبد الله من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. سؤالي: أحبك الله الذي أحببت مني. نعم. نرى في بعض المواقع على الإنترنت من يجعل صفحة أو موضوعا مثبتا ويكون عنوانه: سجل هنا صلاتك وسلامك على الرسول يوميا، بأن يكتب كل عضو أو مشارك ذلك بشكل مستمر رغبة في الأجر، هل هذه الطريقة مشروعة أم لا؟ الصلاة والسلام على الرسول من أفضل الأعمال. الحديث: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، والله أمر عباده بالصلاة والسلام على النبي. لكن العبادات كلها يجب التقيد فيها بما دل عليه الشرع، والتزام مثلا، يعني لو قال: كل ما تصبح قل اللهم صل على محمد، يقول هذا بدعة. لابد أنا أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في صلاتي الحمد لله في صلاة الفجر، لكن هذا يريد يسوي له يعني قانون، أو يقول يعني إذا جلست في المسجد وصليت ركعتين مثلا صل على الرسول خمس مرات، يقول هذه بدعة. صلاة على الرسول عمل باطل، لكن التقييد والتقنين بعدد وتقنين بوقت أو بحالة هذه كلها يعني محدثة. فالذي يظهر لي إن هذا الطريقة ما هي جيدة. قل بسم الله إذا بدأت، إذا أردت أن تبدأ بالكتابة أو التعجب قل بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله إلى آخره. نعم. أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول: هل قول والذي نفسي بيده أو قول والذي غلاك في قلبي هل هذا يمين؟ إيه؟ والذي نفسي بيده يمين، والذي نفسي بيده إن هذا لأمر جلل والذي نفسي بيده إني لأحبك والذي نفسي بيده لا أكلم فلانا يبي والثاني والذي غلاك في قلبك هذه كلمة عامية وهي معناها قسم غلاك يعني الذي والذي جعلك غاليا في قلبي والذي جعلك يعني محبوبا في قلبي من الذي يجعل ذلك هو الله نعم وهذا يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليك إني أحبك في الله حمد. إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في إحدى الركعات ثم تذكر في أثناء الصلاة أو بعدها فماذا يفعل لا لا شك أن الإمام إذا نسي قراءة الفاتحة وأتم الركعة ولم يذكر إلا بعد ما أتم الركعة فهذه الركعة باطلة بطلت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة فهو الآن عليه إنه يأتي بركعة فيقول الأمر إلى أن تصير هذه الركعة خامسة مثلا في صلاة الظهر أو العصر خامسة فيبقى المأمومون من يرى من أهل العلم أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام فالمأمومون أيضا بطلت ركعتهم لبطلان ركعة الإمام ولكن المأمومون ماذا يدريهم هي مشكلة في الحقيقة ماذا يدريهم إن الإمام نسي الفاتحة هم لا يدرون فهو إذا قام ليأتي بالخامسة لأنه قد علم أن هذه الركعة الثانية أن بطلت أو الثالثة فمن أهل العلم أما من يقول إن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام فالحمد لله وهذا هو الصحيح فعليه إذا أتى بخامسة يكمل يمكن يسير إليهم سبحان الله يعني لا تقول لأنهم هم صلوا بل وجمهورهم قد قرأ الفاتحة نعم غير صلى الله عليك هذا سائل من ليبيا يقول سنة الدعاء للمريض هي قوله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعا هل هذا الدعاء نستطيع أن نقوله للمريض عبر الهاتف أو عبر منتديات الإنترنت أم لا بد أن يقال أمام المريض لا قله أمام المريض وبعيدا عن المريض لكن لا تكون رقية ما يصير رقية من يعني إذا قلته أنت بعيد فأنت قد دعوت لأخيك بظهر الغيب جزاك الله خير لكن إذا كنت عنده فستقرأه وتنفس عليه فتكون هذه يقال لها رقية أما إذا دعوت بهذا الدعاء وأنت بعيد فقد دعوت له بظاهر الغيب نعم وهذا سائل آخر من ليبيا يقول هذا شيخنا الفاضل هذا السؤال سبق طرحه عليكم ولكن للأسف يعني ذكر أنه لم يتمكن من سماع الإجابة فيقول ليتكم تعيدون الإجابة عليها ولو بشكل مختصر يقول نص السؤال في بلادنا يؤذن لصلاة الفجر على حسب التوقيت الذي حددته وزارة الأوقاف وهذا التوقيت يؤذن قبل الوقت وتقام الصلاة قبل طلوع الفجر فهل نصلي الفجر في جماعة في المسجد على حسب التوقيت الذي حددته الأوقاف ويكون الإثم عليهم إذا كنتم تعلمون أن الفجر لم يطلب فلا تصح صلاتكم لا يمكن لو تقدم الإنسان بقدر تكبيرة الإحرام قبل أن يتبين له الفجر لم تصح صلاته. فإذا كنتم تعلمون إن الجماعة قد دخلوا في الصلاة قبل طلوع الفجر فلا تصلوا معه الحمد لله. أو إن كان تخشون من فتنة فمن الممكن تصلون معه نافلة، الأمر واسع. وهذه المشكلة لعل قلت أنا في الجواب، هذه المشكلة موجودة عندنا الآن في المملكة. يقول بعض المهتمين الباحثين في يعني في مسائل التقويم أو في مسائل أوقات الصلاة، يقولون إن التقويم متقدم على طلوع الفجر متقدم بربع ساعة، وبعضهم يقول بثلث ساعة، وربما زاد بعضهم أكثر من ذلك. ففي هذه الحال على الإنسان أنه إذا كان إمام يتعنى ولا يقيم الصلاة، لا يقيم حتى يطمئن إلى طلوع الفجر. وهؤلاء الجماعة عندكم إذا كان كما تصف إنهم يصلون قبل الفجر فلا يجزئك أن تصلي معهم، لا بد أن تعيد أنت ورفاقك الذين عندهم هذا المعنى. نعم. سؤاله الثاني يسأل عن حكم قول بسم الله عند صب الماء الساخن تحرزا من الجن والشياطين. ما أعلم له دليلا، ولكن الناس يعني يجدون إما بالتجربة إن الإنسان إذا يعني مثلا أراد أن يكب ماء حار وكأنه يتوقع أنه ربما أصاب أحدا من الجن، فيندب الناس بعضهم بعضا بأن يقول أحدهم بسم الله لطرد الشيطان، وهذا لا أرى فيه بأسا ولا أقول إنه سنة. بسم الله هذا ذكر لله، بسم الله فيه ذكر لله، والشياطين تفر من ذكر الله. يقول بسم الله ولهذا جاء في العديد أن الرجل إذا دخل البيت وقال بسم الله يعني قال الشيطان لجماعته من الشياطين إنه لا يعني لا مبيت لكم، فإذا قال بسم الله على طعامه قال الشيطان لا مبيت ولا طعام ولا عشاء. يعني جاءت الشريعة بذكر بسم الله عند الطعام وعند الدخول وعند الخروج، بسم الله بسم الله بسم الله. هذه العالم لا أرجو أنه لا بأس بذلك، ولا أذكر ولا عندي دليل أقول إنه سنة. نعم. ويسأل أخيرا عن عبارة أنا قلبي دليلي. لا يصلح أن يقول أن يكون أو أن يجعل الإنسان قلبه دليلا، ومعنى هذا أنه يصدق كل ما يرد على قلبه، هذا غلط. فإنه يرد على قلبك مع أمور فظيعة وقبيحة ومنكرة، يرد على قلبك الصدق والكذب، هل تصدق كل ما يجي في قلبك؟ كل ما حكم به قلبك يعني يكون هذا حجة على أنه صحيح واقع؟ فلا ينبغي إطلاق أن يعني أن يقول الإنسان أنا قلبي دليلي لأنه، لكن لو قلت والله دلني يعني في قضية جزئية دلني قلبي على كذا على مسألة جزئية، مثل يعني ظننت والله ظننت إنك فلان أو ظننت إنك تزورني، هل تساوي دلني قلبي إنك ستزورني؟ يعني جاء في قلبي خطر ببالي، أما إطلاق القول بأن قلبي دليلي، يقول الشاعر لك وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، هذا راجع إلى ما يخطر يقع في البال الإنسان إذا لقي من يحبه ويهواه ينشرح له، وإذا لقي من يكرهه يشمئز ويكره اللقاء ويسيء الظن. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يسأل يقول متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء ومتى ينتهي؟ والله ما عندي، أما يبدأ فمن الصباح، من الصباح من الفجر من طلوع الفجر هذه أذكار الصباح وتمتد إلى طلوع الشمس، لأن الله أمر عباده بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أو قبل الغروب في العتبة. هذا كله وقت، وذكر الله مشروع في سائر الأوقات، ذكر الله مشروع في سائر الأوقات، لكن جعل الله لذكره أوقاتا مخصوصة كالذكر كأذكار الصباح والمساء وفي أدبار الصلوات مثلا. نعم. قال يقول استلمنا من الأوقاف مصاحف فزادت عن حاجة المسجد، فهل نعطيها لمسجد آخر في داخل أو خارج المملكة؟ الأولى أن إذا كان هناك مسجد في المملكة محتاج فاجعلوها فيه، وإذا كان لكم يعني رغبة في إرسالها فاستأذنوا الوزارة التي صرفت الكتب. نعم. وهذا السؤال آخر، من اغتسل تبردا وتمضمض واستنشق أثناء غسله فإذا انتهى من الغسل هل يعتبر متوضئا؟ لا يعتبر متوضئا. نعم. هذا سائل يسأل يقول أخي نغمة جواله موسيقية فإذا اتصلت عليه صدرت هذه النغمة، هل يجوز أن أتصل عليه لغير حاجة أم أني أكتفي فقط بالاتصال عليه وقت الحاجة الملحة، علما أني لا أسمع هذه النغمة بل هو يسمعها؟ الله اتصل عليه متى شئت وإن كان في الأمر تبعك عليه. نعم. وهذا يقول المصلي إذا استفتح بأكثر من صيغة في بداية الصلاة فهل فعله صحيح؟ والله ما يظهر لي أنك تنوع تارة سبحانك اللهم وتارة اللهم باعد بيني وبين خطاياي وهكذا، وتارة يعني تذكر بعض الاستفتاحات الأخرى، المقصود إن هذه الاستفتاحات من تنوع العبادات. نعم. وأيضا يسأل عن التشهد الأخير يقول أكثر من صيغة كذا، التشهد الأخير أو التشهد الأول، يعني التشهد الأخير والأول ترى كلها واحد، التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا التشهد كله، ما تقول هذا التشهد الأول، لا هذا التزاود في الأول والآخر. لكن التزاود في الجلوس الأخير يشرع بعده الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتبريك عليه. نعم. يقول إمام رفع من الركوع وقال الله أكبر ثم بعدها قال سمع الله لمن حمده، هل يسجد للسهو؟ لا لا ما يسجد. نعم انتهى. ممكن ممكن عجيب ياهل أجل كثيرة. هل يسأل يقول ما الفرق بين تغير الفتوى بتغير الزمان وبين تحريف الكلم عن مواضعه؟ سبحان الله، تحريف الكلم عن مواضعه صرف ألفاظ النصوص الكتاب والسنة عما دلت عليه إلى معان مرجوحة أو معان لا تدل عليه، هذا تحريف منكر. أما تغير الفتوى بتغير الأحوال فهذا في الحقيقة ما هو تطبيق لشرع الله، هذا تطبيق للشرع. يعني في مثل كما ذكروا، يعني الحكم الشرعي قطع يد السارق إذا سرق واستوفى الشروط، أعد السؤال. يقول ما الفرق بين تغير الفتوى؟ نعم فهنا حكم السارق قطع يده في الأمور العادية في الأحوال العادية، لكن قال أهل العلم لو كان فيه مجاعة عامة فإن هذا يعني جاءت آثار عن السلف بعدم القطع لوجود الشبهة. وفي الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، فغلبت المجاعة وانتشار المجاعة يعني يقوي الظن بأنه ما سرق إلا ضرورة. ومن تغير الفتوى مثلا في الأمر بالمعروف، ففي وقت يعني نقول يجب تغيير هذا المنكر باليد، وفي وقت نقول لا، نقول ما ينبغي تغييره باليد، وذلك عندما يقوى أهل المعاصي وأهل الشر ويضعف يعني أهل العلم والدعاة وأهل الحسبة. نعم. يقول شيخنا الفاضل هل يجوز أو هل محبة الأب الكافر والزوجة النصرانية من الموالاة المحرمة؟ لا والله، هذه يقال محبة طبيعية، محبة طبيعية، والمحبة الطبيعية قد تجامع البغض المعنوي، البغض الديني. فإذا كان لك ولد فاسق أنت تحب ابنك ولكنك تبغضه لفسقه، وأبوه والأب الكافر يحبه الولد المحبة الطبيعية ولكنه مع ذلك يبغضه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا كثير. الآن الرجل اللي عنده زوجة يعني ما هي مستقيمة، ما هي ملتزمة، هو يحبها كزوجة ويستمتع بها ولكنه يبغضها من وجه، من جهة تقصيرها في الطاعة، تقصيرها فيما يجب عليها من الاحتشام، والله أعلم.